بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ومن أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن وجد فرجة بضم الفاء وفتحها أي خللا في صف ولو بعيدة دخلها أي الفرجة، ويكره مشيه إليها عرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام. وتقدم الكلام على كثير مما ذكر المصنف رحمه الله من الأحكام، ثم إنه هنا يذكر رحمه الله أن من أراد الصلاة وقد قيمت الصفوف فإن وجد فرجة، أي في الصف، والفرجة يعني مكان واسع وخلل في الصف، قال دخلها، فيسن له أن يدخلها في هذه الفرجة حتى يصل الصف، لأن وصل الصفوف مندوب إليه، وفي الحديث من وصل صف وصله الله، ولقوله عليه السلام أيضا سد الخلل، ولما جاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فكل هذه الحديث تحث على وصل الصفوف، وأنه ينبغي أن يسد ما في الصفوف من خلل، فهذا الذي ينبغي للمصلين أن يتقدموا إلى الصفوف وأن يسدوا الخلل الذي يحصل فيها. فلذلك قال: ومن أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن وجد فرجة بضم الفاء وفتحها، فرجة وفرجة أي خللا في الصف، يعني مكانا فارغا وشاغرا في الصف، قال ولو بعيدة، يعني ليست في الصف الذي في آخر الصف، ولو كانت في صف متقدم وأمكنه الوصول إليها من غير أذية المؤمنين أذية المصلين، فالأولى أن يذهب لسدها. قال دخلها أي الفرجة، ويكره مشيه إليها عرضا، يكره أنه يمشي عرضا يعني في الصف، لأن هذا فيه أذية للمصلين، فإذا كان سيتخطى عدة صفوف من أجل أن يسد الفرجة فالأولى أن يذهب، لأنه لا ينبغي أن يفعل أن يرتكب مكروها أو محرما وهو أذية المصلين من أجل أن يفعل سنة. ومثله أيضا هذا كثير، مثله أيضا المزاحم على تقبيل الحجر الأسود هنا في الحرم، والمزاحم على مسح الركن اليماني في الزحام، فالأولى ترك ذلك في حال الزحام، لأن المزاحم يؤذي إخوانه المسلمين وإخوانه الطائفين، وأذية المؤمنين محرمة. والله تعالى يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فأذية المؤمنين محرمة، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل سنة يتسبب عنها ارتكاب أمر محرم، لكن إذا كان فعل السنة لا يترتب عليه فعل محرم ولا فعل مكروه فالأولى أن يأتي بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إني أراك رجلا جلدا، وكان رضي الله عنه من أقوى الرجال ومن أكبرهم جسما وأقواهم قلبا وشدهم بأسا رضي الله عنه، قال له النبي عليه السلام: يا عمر، إني أراك رجلا جلدا، فلا تزاحمن على الحج الأسود، لأنه ربما يؤذي الضعفاء ونحو ذلك، فنهاه النبي عليه السلام عن المزاحمة. وإن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه نصا، وإن وجد يعني الصف غير مرصوص فإنه بحيث يأخذ مكانا واقف فيه فإنه يقف فيه نصا، يعني نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وإلا أي وإن لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا فيقف عن يمين إمامه إن أمكنه. ثم يبين الحكم إذا وجد المصلي الصف قد اكتمل ولم يجد له مكانا في الصف، فهل يصف خلف الصف فيكون منفردا أم ماذا؟ يقول المصنف فالأولى أنه في هذه الحالة يصلي عن يمين الإمام، فإن صلاته عن يمين الإمام صحيحة، فيصلي عن يمين الإمام ولا يصلي خلف الصف وحده، إلا إن جاء شخص آخر يقف معه فيكون فيقيمان صفا ثانيا. لكن الكلام هنا إذا لم يجد أحدا يصف معه، فهل يصف خلف الصف وحده؟ لا، ما يصف خلف الصف وحده، لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك، وقال وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدم صحة من صلى خلف الصف وحده. فلذلك لما رأى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، وفي الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز للمصلي أن يصلي خلف الصف وحده. فإذا لم يجد مكانا في الصف فإنه يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر فالأولى كما قال المصنف أن ينبه شخصا من الصف الأول حتى يتأخر معه، حتى يتأخر معه ويكونان اثنين في الصف، فإنه لا يصح الصف أن يكون أقل من اثنين. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يتيسر له أن يقف عن يمين الإمام ولم يجد مكانا في الصف فالأولى ألا يجذب شخصا من الصف، قالوا لأنه إذا جذبه صار في الصف خلل، قالوا ويجوز أن يصلي خلف الصف وحده، هذا من باب الضرورة، لأن دخوله مع الصف هذا واجب يجب عليه، لكنه يسقط بالعجز عنه، إذا لم يجد مكانا فإنه يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده، وهذا من هذا الباب، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، من قواعد الفقهاء أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا واجب مع العجز كما ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا واجب مع العجز. ودل على هذه القاعدة قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يستطع ما وجد مكانا في الصف فإنه يقف وحده. عند بعض أهل العلم قال وهذا أولى من أن يجذب شخصا من الصف حتى لا يؤدي إلى حصول خلل في الصف، وإن أمكنه أن يباعد المصلين في الصف الأول إذا كان هناك إمكانية لأن لم يكونوا متراصين تماما يباعدهم حتى يجد مكانا في آخر الصف فهذا أولى، والله أعلم. نعم. فيقف عن يمين إمامه إن أمكنه لأنه موقف الواحد. لأنه موقف الواحد، وش معنى موقف؟ لأنه موقف الشخص الواحد، إذا كان الإمام ليس معه إلا شخص واحد فإنه يقف عن يمينه، كما وقف حذيفة رضي الله عنه وكان مع النبي لما صلى، وكما وقف ابن عباس لما صلى مع النبي عليه السلام أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، فدل ذلك على أن الواحد يقف مع الإمام عن يمينه كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الدروس الماضية. نعم. فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام نبه بنحنحة أو إشارة أو كلام كقوله ليتأخر أحدكم، ثم يبين المصنف الحكم ما لو لم يتمكن من أن يصلي عن يمين الإمام، لأن كانت الصفوف متراصة ولا يستطيع الوصول للإمام حتى يصلي عن يمينه، ماذا يفعل؟ قال ينبه شخصا في الصف من أجل أن يتأخر، قال ولا يجذبه فإن هذا يكره، لكن ينبهه بالكلام لأن جذبه من غير تنبيه بالكلام هذا ربما يؤثر عليه ويزعجه، لكن ينبهه بنحنحة حتى يفهم، أو يقول لو تأخر معي في الصف حتى يتأخر معه، قال وإذا تأخر معه في الصف فإنه لا ينقص ثوابه بل له أجر لأنه كان قد تقدم، ويؤجر على تأخره مع أخيه من أجل أن يصافه. واستدلوا على ذلك بما روي من قوله عليه السلام هل اجتررت رجلا، روي في الحديث عنه عليه السلام أنه قال هل اجتررت رجلا، يعني جذبت رجلا، وروي في الحديث لينوا في أيدي إخوانكم، لكن هذه الأحاديث بسندها بعض، بسندها ضعف، ولذلك ضعفها بعض أهل العلم وقالوا لا، إن هذا لا يسأل، لأن هذه الأحاديث لم تثبت ولم تروى بأسانيد صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا إذا لم يجد مكانا وكان الصف متراصا تماما فإنه يصلي خلف الصف وحده ولا بأس بذلك. نعم. كقوله ليتأخر أحدكم أكون معه صفا، من يقوم معه صفا ليتمكن من الاقتداء ولزم المنبه أن يتأخر ليقف معه. يقول وإذا نبه شخصا من أجل أن يتأخر ويقف معه قالوا يلزم المنبه أن يتأخر معه، جاء إلى شخص وقال تأخر حتى أصف معه، يقول يلزمه أن يتأخر. لماذا؟ لأن مصافته لأخيه هذه واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه من قواعد الفقهاء، أن ما لا يتم الواجب إلا به وكان في مقدور المكلف فإنه واجب، يجب عليه، فيجب عليه أن يتأخر لأجل أن يصافه أخوه. نعم. المصلي. وكره تنبيهه بجذبه. ومن نعم وكره تنبيهه بجذبه، قالوا أن هذا فيه إزعاج وفيه إساءة أدب بالفعل معه، لكن بالقول كأن فيه نوع استئذان له، فلذلك ينبغي أن ينبهه بالقول، أما بنحنحة إن كان يفهمها أو بقول تأخر ليصلي معك ونحن ذلك، لكن قالوا بجذب لا يكره، واختار فإن ذلك يكره، واختار صاحب المغني أن ذلك لا يكره لأن الناس تعارفوا على ذلك واعتادوه. نعم. ومن صلى ركعة فذا خلف إمام أو صف ولو امرأة خلف امرأة لم تصح صلاته. لم تصح صلاته، ثم يبين أن من صلى خلف الصف وحده فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، وكذلك في الحديث عند ابن ماجه وغيره لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وتقدم الكلام على هذه المسألة أيضا في الدروس الماضية. ثم يبين المصنف أن هذا يعني يحصل في حق الرجل وفي حق المرأة، فالرجل إذا صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته، وكذلك المرأة إذا كان هناك نساء يمكنها أن تصف معهن ولم تدخل معهن وصلت وحدها فإنها لا تصح صلاتها، لكن لو كانت المرأة واحدة ولم تجد امرأة تقوم معها فإن صلاتها وحدها تصح، لحديث أنس صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. نعم، لأنها لم تجد أحدا يصف معها، ولأنه لا يجوز لها أن تصف مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجل. عالما كان أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا. نعم، عندهم رحمهم الله أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا فإنها لا تصح، وهذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله، ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته والفذ من صلى خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي، والفذ من صلى خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي، وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة صلاته مع الكراهة، وحملوا الأحاديث الواردة على النهي على الكراهية، لكن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الصلاة، ولا يمكن أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة إلا لعدم صحتها. والقول الثالث وهو أوسطها ولعل أرجحها، أنه إذا لم يجد مكانا بأن كان الصف متراصة ولم يجد مكانا فصلى وحده فإن صلاته صحيحة. نعم، لكن من وجد مكانا في الصف وصلى وحده فإن صلاته تبطل. نعم. لحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم وابصة ابن معبد وابصة مجرور لكن منعه من الجرع العالمية والتأنيث، والأصل هو وابصة لكن منعه ويجر العالمية وتجمع من الصرف ويجر بالفتحة وجر بالفتحة ما لا يصل. وأما ابن فهي بدن بالوابس واضح، لذلك يجر وعبيصة ابني وهكذا. لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي. نعم نعم، صححه طائفة من أئمة المحدثين صححوا هذا. نعم، ويعبده قوله عليه السلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، وظاهره ولو زحم في ثانية الجمعة فخرج من الصف وبقي منفردا فينوي المفارقة. ثم يبين أنه لا فرق في هذا بين صلاة الجمعة وبين غيرها، وظاهره أنه ولو كان صلاة جمعة، ففيه ذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم يقول صلاة الجمعة ليست كغيرها فيعفى عنها، لأن صلاة الجمعة لا تقضى بخلاف غيرها. ذاك المصنف وظاهره حتى ولو صلاة الجمعة، فإذا زحم عن الصف مثلا بسبب الزحام وصلى خلف الصف وحده فإنه ينوي مفارقة الإمام، وإذا نوى مفارقة الإمام فإنه يصليها ظهرا. نعم، كما لو لم يدرك مع الإمام ركعة، لأن أدرك أقل من ركعة مع الإمام فإنه يصليها ظهرا، لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجمعة. نعم، فينوي المفارقة ويتم لنفسه وإلا بطلت، وصححه في تصحيح البرود. فإذا زحم عن الصف وأخر في صلاة الجمعة في غيرها، لكن نص على الجمعة المصنف لما ذكر ذي الخلاف، ولأنه هو التي يحصل فيها زحام خلاف غيرها من الصلوات الخمس. فإذا زحم وصار وحده فقال ينوي المفارقة، وإن لم ينوي المفارقة فإن صلاته تبطل، لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. لكن إذا نوى المفارقة أبيح له ذلك، لأنه يجوز له أن ينوي المفارقة في مثل هذه الحالات. نعم، وإن ركع فذًا لعذر كخوف وفوت الركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت. ثم يبين أن من دخل المسجد والإمام راكع فإن له أن يركع قبل أن يصل الصف ثم يمشي حتى يدخل مع الصف، وهذا جائز حتى يدرك الركعة، حتى يدرك الركعة. لكن قال يشترط أن يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، لأنه إذا سجد الإمام يكون لم يدخل في الصف في معظم الركعة، فلذلك لا تصح. لكنه إذا كبر وركع ثم مشى ودخل مع الإمام قبل الإمام أن يسجد فإنه تصح صلاته. واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث الثقفي، أسلم عام الطائف وسمي بأبي بكرة لأنه تدلى من سور الطائف ببكرة، تدلى في وسط البكرة ونزل من سور الطائف وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه. واسمه نفيع بن الحارث الثقفي، توفي رحمه الله سنة 51 من الهجرة. أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود إمامه ثم دخل الصف قبل سجود الإمام. فقوله قبل سجود الإمام له مفهوم، وهو أنه إن تأخر ولم يدخل في الصف إلا بعد سجود الإمام فإن صلاته لا تصح، لأنه صلى معظم الركعة منفردا فلا تصح. وتقدم معنا أن من صلى ركعة فأكثر منفردا فإن صلاته باطلة، إن صلاته باطلة. وحديث أبو بكرة في البخاري وهو أنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فكبر رضي الله عنه وركع ثم مشى وهو راكع ودخل في الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام اختصه الله تعالى بها. فلذلك لما صلى قال يا أبا بكر، قال له يا أبا بكر زادك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود لمثل هذا. نعم، أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت صلاته، لأن أبا بكرة واسمه نفيع ركع دون الصف ثم مشى. نفيع بن الحارث الثقفي توفي في البصرة سنة 51 من الهجرة. ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. إيه، وقد اختلف العلماء في هذه اللفظة، فإنها جاءت على ثلاث روايات. جاءت على أنه قال ولا تعد، يعني لا تعد مثل هذا الفعل، وجاء في بعض الروايات ولا تعد يعني لا تجري، وجاء في بعض الروايات ولا تعد يعني لا تعد هذه الركعة، احتسبها لك. نعم، لكن هذا أخذ منه بعض أهل العلم إلى أن هذا مشروع عند الحاجة إليه، كما كانت حالته كحالة أبي بكر. سمعت المسألة وركع فذا لعذر. نعم، قبل الحديث المسألة. نعم، وإن ركع فذا لعذر كخوف فوت الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صح، فقوله قبل سجود الإمام لو كان بعد سجود الإمام فإن صلاته لا تصح، لأنه صلى معظم الركعة قبل الدخول في الصف، لذلك لم تصح صلاته. قال: أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت. ويقول: وكذا لو جاء ووقف في الصف في انتظار شخص آخر يظن أنه يأتي، ثم إنه لم يأتي، ثم ركع مع الإمام وحده، ثم قبل سجود الإمام جاء شخص آخر وصلى معه، فإن صلاته تصح. لكن لو لم يأتي آخر يصف معه إلا بعد سجوده فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه يكون قد أدى معظم الركعة منفردا، لكن إذا جاء معه شخص ووقف معه بعدما ركع وقبل سجود الإمام يكون ما فاته هنا إلا ركن واحد صلى، وهو الركوع. نعم، لأن الركن الثاني ما يحسب إلا بسجود الإمام. نعم، فإن لم يكن عذر لم تصح، لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره، وقدم في الكافي تصح. يقول: إذا ركع فذا لعذر، قال والعذر أن يخشى فوات الركعة، لكن يقول لو كان لا صف وحده لا لعذر ثم جلس يمشي وركع مع الإمام وحده قبل أن يدخل في الصف لغير عذر فإن صلاته لا تصح، لكن لعذر كخوف فوت الركعة ونحو ذلك فإنه يصح. نعم، قال: وقدم في الكافي تصح. قال ويقول صاحب الكافي هو ابن القدامى رحمه الله، قال: لأن الموقف لا يختلف بخوف الفوات من عدمه، لا يختلف كونه يخشى فوات ركعة أو لا يخشى، لا يختلف، فإن الحديث يدل على عمومه، على عمومه يدل على جوازه، إن عموم الحديث يدل على جواز ذلك الفعل، هكذا يقول صاحب الكافي. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.